الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى، وله من الأهمية ما له، وهو من الخطورة بالمكان الذي جعله الله رب العالمين فيه، إذ نهى الله رب العالمين عنه في صريح القرآن العظيم، ونهى عنه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح السنة المطهرة. قبل أن نتطرق إن شاء الله تبارك وتعالى إلى هذا الموضوع، نقدم بين يديه بعدة مقدمات. إن شاء الله رب العالمين، فأما المقدمة الأولى فإن أبا زرعة رحمة الله عليه، وهو صاحب الإمام أحمد وتلميذه، قال لعبد الله بن أحمد رحمة الله عليهما: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث. فقال: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. وكثير من الناس عندما أرادوا أن يطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا إن السنة لا تبلغ هذا القدر، لأن ألف ألف في حديث قدر كبير جدا، فأين هو في كتب السنة؟ ولكن كان أحمد رحمة الله عليه يحفظ الحديث بطرقه، ويحفظ الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما هو موقوف على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما هو مقطوع ينتهي عند التابعين وأتباعهم رحمة الله عليهم أجمعين. فمع اختلاف طرق الحديث، ومع كثرة المرفوعات والموقوفات والمراسيل وأمثال هذه الصور من صور حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما نقل عن الصحب والتابعين، يبلغ العدد إن شاء الله تبارك وتعالى إلى نحو ذلك أو يزيد. يقول أبو زرعة لعبد الله بن أحمد: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث. قال: وما يدريك؟ قال: ومع حفظ أحمد لهذا القدر الهائل من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان لا يحدث إلا من كتاب. وعلي بن المديني رحمة الله عليه شيخ البخاري، الذي قال فيه البخاري عليه الرحمة: ما استصغرت نفسي في مجلس أحد مثلما استصغرت نفسي في مجلس علي بن المديني رحمة الله عليه. يقول ابن المديني عليه الرحمة: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. فهذه هي المقدمة الأولى، أن هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم مع حفظهم ومع إتقانهم ومع نفاد عمرهم بطوله في جمع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحياطته والدفاع عنه والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أحدهم إذا حدث لا يحدث إلا من كتاب، ونحن على خطاهم نسير إن شاء الله رب العالمين. فهذه هي المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية فإن لغة الحوار والتواصل بين المتكلم والسامع أو بين المتكلم والمخاطب ينبغي أن يكون فيها لون من ألوان التواصل الذي تخرج فيه الكلمة بفضل الله رب العالمين من القلب لتستقر في القلب، لأن القاعدة كما قلبها الأدباء للعلماء إن الكلمة إذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان، وإذا خرجت من القلب استقرت في القلب. ولغة التواصل هذه يبينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهديه عندما كان يكلم الناس في كل محفل من محافلهم على قدر فهمهم وعلى قدر استيعابهم. فإذا كان المجلس مجلس علم بمثل هذه الصورة بفضل الله رب العالمين، فإن لغة التواصل فيه والتخاطب ينبغي أن تكون على طريقة تتناسب مع مجلس العلم الذي نحن فيه بفضل الله رب العالمين. ونهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التقعر، وأخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المتشدقين والمتفيهقين وأن الذين يثرثرون ويكثرون الكلام في غير طائل هم أبغض الناس إليه وهم أبعد الناس عنه منزلا يوم القيامة. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا نكون من هؤلاء أبدا، وهو على كل شيء قدير. لذلك نجتهد إن شاء الله تبارك وتعالى في البعد عن التقاعر والتشدق والثرثرة، ونحاول قدر الطاقة بفضل الله رب العالمين وحوله وقوته أن يكون الأمر كما يحب الله رب العالمين ويحب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحكي لك قصة لبعض الذين كانوا يتقعرون في كلامهم ويتشدقون فيه. هي أدخل ما تكون في باب الفكاهة، إذ كان رجل من التجار له ولد يتقعر ويتتبع الغريب منه، فلا يأتي بالكلام المفهوم وإنما يصدف ويبتعد ويحيد كل كلام يفهم، ويأتي من اللغة بكل غريب. فكرهه أبوه وقلاه وجفاه وأبعده استثقالا له وتبرما منه مما كان يأتي به من هذا الكلام الغريب الذي يتقعر فيه. ثم أصابت العلة وأدرك المرض أباه حتى أشفى على الموت وأيقن بالهلاك، فدعا ولده وقال أحب أن أرى ولدي قبل أن أموت. فجيء بولده أجمعين فحضروا، فلما كانوا عند أبيهم دخلوا إليه أرسالا، واحدا يدخل وراء الآخر يدخل بعد الواحد، واحد بعد واحد يدخلون على أبيهم حتى دخلوا جميعا، وبقي هذا المتقعر الذي يأتي في الألفاظ عند الكلام بالغريب، فبقي وحده. وكلمه، أي كلم إخوة هذا الأخ المتقعر في الكلام أباهم، كلموه في أن يسمح لأخيهم بأن يدخل عليه، فقال هو يقتلني بكلامه لو دخل علي. فقالوا نحن نضمن لك، وهو يتكفل بألا يتكلم إلا بما تحب. فقال ما دام الأمر كذلك فليدخل. فدخل، فما تظنه؟ قال لأبيه. دخل على أبيه في علة موته فقال السلام عليك يا أبتاه، قل أشهد أن لا إله إلا الله، وإن شئت فقل أشهد أن لا إله إلا الله. فكلاهما جائز، جوزهما الفراء، والأولى أحب إلى سيبوي. والله يا أبتي ما منعني عنك إلا ما شغلني به أبو علي صاحبه، فإنه قد دعاني بالأمس فأهرس وأعدس، يعني صنع هريسة وعدسا، وأرزز وأوزز، وسكبج وسبج، وزربج وطهبج، وأبصل وأمصف، ودجدج وفلوذج ولوذج. فقال أبوه: السلاح السلاح، أدعو لي بجارنا الشماس، وهي وظيفة من وظائف النصارى الدينية، أدعو لنا بجارنا الشماس لكي أوصيه بأن يدفنني في مقابر النصارى وأرتاح من هذا الأحمق. فينبغي علينا أن نبتعد عن التقعر ما أمكننا بفضل الله رب العالمين. فهذه مقدمة أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى، مقدمة أخرى بين هذا موضوعنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي أنه ينبغي علينا أن نتصارح لنتصالح، ينبغي علينا أن نتصارح لنتصالح. فإن الناس بالنسبة للعلم على ثلاثة أقسام: مسلم عامي عادي، وطالب علم، وعالم. فأما المسلم العادي فهو الذي يعرف فرض الكفاية بالنسبة للعلم، يعني يعرف ما يصح به اعتقاده في الله رب العالمين وفي رسوله الأمين وفي الملائكة المكرمين وفي وعد الله رب العالمين بالجنة ووعيد الله رب العالمين بالنار، يعرف ما يصح به اعتقاده من غير تفصيل لا يقوم به إلا طالب العلم ولا يقع عليه إلا العالم النحرير. ولكن المسلم العادي لكي يكون غير مقصر في دين الله رب العالمين ينبغي عليه أن يكون ملما بفرض العين بالنسبة للعلم في حقه، ثم يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها في الجماعة، في الجماعة الأولى ما أمكن، في الصف الأول ما استطاع، ثم يجتهد بفضل الله رب العالمين في أن يؤدي من النوافل ما شاء الله رب العالمين أن يؤدي، ثم يجتهد بعد ذلك في أن يكون برا بأبيه وبأمه، واصلا لأرحامه، عاطفا متعاطفا على ومع جيرانه، برا بالأيتام، باذلا للصدقة لمن يستحقها، ممسكا للسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والولوغ في أعراض المسلمين، مقبلا على شأنه في دنياه وفي آخرته، محبا لإخوانه من المسلمين، سليم الصدر لكل مسلم، ممسكا للسانه أن يتكلم بغير علم في غير ما يعنيه، مقبلا على كتاب الله رب العالمين تاليا له إن كان ممن يحسن القراءة، فإن كان غير محسن للقراءة والتلاوة في كتاب الله رب العالمين التمس من يتلو له كلام الله ليعرف مراد الله رب العالمين منه، مقبلا على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما استطاع. فإن ملك الزاد والراحلة وأصبح مستطيعا للحج وجب عليه أن يتعلم المناسك، فإذا أقبل عليه رمضان وقد بلغ الحلم فقد وجب عليه أن يعرف فقه الصيام، إلى ما أشبه من أمثال هذه الأمور وما دار في فلكها. كل هذا يلزم المسلم العامي العادي لكي يكون مسلما صحيح الإسلام، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا ما بلغ هذه المرتبة ثم أقبل على العلم الشرعي الصحيح بأصوله وتلقى على الشيوخ، فإنه يرتقي من رتبة المسلم العامي الصحيح الإسلام إلى رتبة طالب العلم. فإذا تمكن في العلم بقدمه وثبتت فيه قدماه بفضل الله رب العالمين فقد أصبح عالما، ولا يكون ذلك إلا بإجازة الشيوخ المعتبرين له. نريد أن نتصارح لنتصالح. لو أنك أخذت الصورة المقسمة على هذه الثلاثية الماضية فستجد أن جملتنا إلا من رحم الله رب العالمين ولا أزكي على الله منكم أحدا، تجد أن جملتنا لم يصل بعد إلى رتبة المسلم العادي، إلى رتبة المسلم العامي الذي يأتي ما يريده الله رب العالمين منه وينتهي عما نهاه الله رب العالمين عنه، ويأتي ما أمره به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينتهي عما نهاه عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تجد إلا من عصم الله رب العالمين ولا نزكي على الله أحد، لا تجد إلا الفذ الواحد بعد الواحد في الجملة الكبيرة ممن ينتسبون إلى العلم يمكن أن يندرج تحت المسلم العادي، فضلا عن أن ينتسب إلى رتبة طالب العلم، فضلا عن أن يرتقي إلى رتبة العالم، فضلا عن أن يكون من أهل الإفتاء وهم الذين تمكنوا في العلم وتضلعوا به، لأنه ليس لكل عالم أن يفتي في دين الله رب العالمين. إذا كان الأمر بهذه المثابة فأنت تدري بداية مدى الخطورة التي تحيط بالإنسان عندما يعرض نفسه للفتوى وللكلام في دين الله رب العالمين ولم يتمكن بعد من أن يأتي ما أمره الله رب العالمين به وما نهاه الله رب العالمين عنه وما أمره به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما نهاه عنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يصل بعد إلى رتبة المسلم العادي العامي للمجتمع الذي يريده الله رب العالمين بمحبة وسلامة صدر وببذل وعطف وود، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا كنا لم نصل بعد إلى رتبة المسلم العامي ولم نلتزم بعد بأن نؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها في الجماعة الأولى في المسجد، وكثير ما يضيع الصبح على وجه الخصوص فلا يشهده الإنسان ولا يصليه إلا بعد أن تضربه الشمس، كما قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن فلانا نام حتى ضربته الشمس فقال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، وفي رواية: بال الشيطان في أذنيه. ويقول علماؤنا: وما يمنع أن يكون البول على حقيقته فيبول الشيطان بولا حقيقيا وأنت تعلم أنه يأكل فأيضا يحدث لأنه يأكل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ينبغي علينا أن ننزل أنفسنا في المنزلة التي أقامنا الله رب العالمين فيها، فيحاول الإنسان أن يرتقي من رتبة المسلم العامي إلى رتبة طالب العلم، وطالب العلم ممسك للسانه عن الفتوى وعن الكلام في دين الله رب العالمين، لأن ذلك لا يكون إلا للشيوخ المعتبرين الذين ثبتت أقدامهم على سواء العلم الشرعي الصحيح بدليله من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نريد أن نتصارح لنتصالح، وهذه بداية الطريق إن شاء الله رب العالمين. ولو أنك نظرت إلى عالم الآفاق الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه فستجده أنه وهو ابن 80 سنة رحمة الله عليه يجلس في مجلس التعليم، وهو ابن 80 يجلس بين يدي ابن الباقلاني رحمة الله عليه ليقرأ عليه بالعشر، أي بالقراءات العشر، ويجلس بجواره ليقرأ على ابن الباقلاني أيضا ولده يوسف، ولم يمنعه علو السن وبلوغه هذه المرتبة، وكان صيته قد طبق الآفاق رحمة الله عليه، وانتشر ذكره ومصنفاته رحمة الله عليه، حتى إن الحافظ الذهبي رحمة الله عليه يقول: ما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل رحمة الله عليه، أي ابن الجوزي. كانت براية أقلام ابن الجوزي رحمة الله عليه، لأنهم كانوا يكتبون في ذلك الزمان بأقلام الغاب المسمى عندنا في لغتنا بالبوص، فكانت كبرى، فكان يجمع البراية ويجعلها عنده، ووصى قبل موته أن يسخن ماء غسله بهذه البراية، فسخن ماء الغسل ببراية أقلامه التي كتب بها العلم، وفضلت من تلك البراية فضله رحمة الله عليه. ولم يمنعه مقامه هذا في دين الله رب العالمين أن يجلس في مجلس التعليم ليتعلم علما لا يعلمه، وفضلا عن أن يتكلم فيه بغير علم، وإنما جلس بين يدي ابن الباقلاني وهو ابن الثمانين وانتشر صيته رحمة الله عليه لكي يقرأ عليه بالعشر. شيء آخر هو أن عزيز الدين رحمة الله عليه عندما كان في الثلاثين وكان الإمام الفخر الرازي رحمة الله عليه في الستين من عمره، كان عزيز الدين مؤرخا نسابة، فجلس يوما في مجلس الفخر الرازي فقال له الفخر: يا عزيز الدين، إني أريد أن تكتب لي كتابا في أنساب الطالبيين، فإني لا أريد أن أكون جاهلا به. فقال له عزيز الدين: أكتب لك هذا الكتاب مشجرا، يعني في النسب على هيئة الشجرة، أم أكتبه لك منثورا؟ قال: بل أريده منثورا، لأن ذلك أسهل في الحفظ، فأنا أريد هذا الكتاب منثورا. قال: قلت سمعا وطاعة يا سيدي. قال: وذهبت فكتبت له الكتاب الذي طلب، وسميته الفخري نسبة إلى الفخر الرازي رحمة الله عليه. قال: وجئته بالكتاب من أجل أن يقرأه عليه، وللإمام الفخر الرازي طراحة يجلس عليها مثل كرسي العالم الذي يجلس عليه، مثل هذا الكرسي الذي أجلس عليه الآن ولست أهلا بالجلوس عليه، وإنما بذلك جرت مشيئة الله رب العالمين. فكانت الطراحة التي يجلس عليها الفخر الرازي رحمة الله عليه معروفة معهودة، فقام الفخر الرازي وأمر عزيز الدين بأن يجلس على طراحته. قال عزيز الدين: فقلت له: يا سيدي، إنما أنا خادمك وتلميذك، فكيف أجلس في مكانك؟ هذا لا يكون بحال. قال: وكان الفخر الرازي من هيبته لا يراجع، وصيته طبق الآفاق رحمة الله عليه، وهذا قبل موته بجملة يسيرة من السنين. قال: فزعق في زعقة شديدة، فهبته هيبة عظيمة، وجلست على طراحته، وجلس بين يدي كهيئة التلميذ بين يدي أستاذه، ثم أخذ يقرأ علي الكتاب ويستفهمني عما يستغلق عليه منه، إلى أن أنهاه قراءة علي. فلما فرغ منه قال: اجلس الآن حيث شئت، يعني عد الآن تلميذا كما كنت، وهذا علم أنت شيخي فيه، فما ينبغي لي أن أجلس وأنا تلميذك إلا بين يديك. فأما إذ أخذته عليك وعدت أنت تلميذا لي، فليجلس الأستاذ حيث ينبغي أن يجلس، وليعد التلميذ إلى حيث ينبغي أن يكون وعليه. فتعرف أن قانون علمائنا رحمة الله عليهم هو مع المقبرة إلى المحضرة، كما قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: نحن لم نبلغ بعد أن نصل إلى رتبة طالب العلم، ونحن نرى الآن ما كان يصنع علماؤنا رحمة الله عليهم، وقد بلغوا في العلم مبلغا لم يبلغه من بعدهم أحد ممن تلاهم، إلا الواحد الفذ في الزمان يأتي بعد الزمان، رحمة الله على علمائنا أجمعين. وانظر إلى العلم الذي يجعله الله رب العالمين في بعض خلقه حتى لا تحتقر أحدا ولا تذوق طعم نفسك، فإن النفس كماء البحر، إذا ما ذقتها فلم تروى أبدا. ومعلوم أن ماء البحر الملح من شرب منه شرب شرب الهيم، وهي الإبل العطاش التي في معداتها داء فتشرب بغير وعي حتى تنقض معداتها. فنفسك لو ذقتها فلن تشبع منها أبدا، فاللهم لا تذقنا طعم أنفسنا يا أرحم الراحمين. انظر إلى إمام من أئمتنا الكبار رحمة الله عليهم أجمعين، وهو الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، يقول: أخطأت في 5 أبواب من المناسك فعلمنيها حجام بمكة. والحجام في لغتنا نحن هو المزين الحلاق. فيقول أبو حنيفة رحمة الله عليه: أخطأت في 5 أبواب من المناسك فعلمنيها حلاق بمكة. ماذا صنع؟ قال: لما فرغت جلست فقلت: بكم تحلق رأسي؟ فقال: أعرابي أنت، يعني أجهل أنت، وفي الأعراب غلظة وجفاء وجهل. فقال: أعرابي أنت، إن النسك لا يشارط فيه. فأنت تشارطني الآن، تقول: تحلق رأسي بكم والنسك لا يشارط فيه، اجلس. قال أبو حنيفة: فجلست منحرفا عن القبلة فأومى إلي باستقبالها، فهذه ثانية. قال: وأردت أن أحلق رأسي من الجانب الأيسر، فقال لي: أدر شقك الأيمن. وجعل يحلق وقال: كبر. فجعلت أكبر، ثم قمت لأمضي، فقال: أين تريد؟ فقلت: رحلي. قال: صل ركعتين. فقلت في نفسي: ما ينبغي أن يكون هذا من مثل هذا الحجام إلا ومعه علم. فقلت: من أين لك ما رأيتك أمرتني؟ قال: رأيت عطاء بن رباح يصنع هذا. فهذا إمام من الأئمة الكبار رحمة الله عليهم أجمعين، لما جلس مع مالك بن أنس إمام أهل المدينة ثم قام عنه، قال: لقد جلست مع رجل لو أراد أن يقنعني بأن صوارة المسجد هذه من ذهب لأقام على ذلك الحج، ومع ذلك يقول: أخطأت في 5 أبواب من المناسك فعلم منها حجام بمكة رحمة الله عليه. وكان داود الظاهري يجلس في مجلس يحضر فيه في كل يوم 400 صاحب طيلسان أخضر، والطيلسان هو زي العلماء في زمان داود الظاهري، فمجلسه غاص بالعلماء، 400 طيلسان يجلسون في مجلس داود الظاهري. قال: وحضر مجلس يوما أبو يعقوب الشريطي وعليه خرقتان، فالعين تقتحمه وتنزلق عنه، والإنسان يحتقره بادي الرأي ولا يلتفت إليه. قال: فجاء أبو يعقوب فتصدر المجلس بغير إذن فجلس بجواري، فوجدت عليه في نفسي، يعني لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا صاحب الفرقتين. كذلك يقول داود في نفسه رحمة الله عليه. وأما أبو يعقوب الشريطي رحمة الله عليه فيقبل على داود الظاهري ويقول له: يا فتى، سل عما بدا لك. لم يكتفي بأن يجلس بجواره وأن يزاحمه في مجلس العلم في مكان الصدارة، وإنما أمره بأن يسأله، فيقول له: يا فتى، هكذا، يا فتى، سل عما بدا لك. قال: فقلت كهيئة المحتقر له مستهزئا به: أسألك عن الحجامة. قال: فبرك أبو يعقوب ثم روى طريق حديثي أفطر الحاجم والمحجوم ومن أرسله ومن أسنده ومن وقفه ومن ذهب إليه من الفقهاء، وروى اختلاف طريق حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاء الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، ثم روى طرق حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بقرن، وذكر أحاديث صحيحة في الحجامة، ثم ذكر الأحاديث المتوسطة، ثم ذكر الأحاديث الموضوعة في الحجامة، ثم ما ذهب إليه أهل الطب في الحجامة في كل زمان وما ذكروه فيها، ثم ختم كلامه بأن قال: وأول ما خرجت الحجامة من أصلهان وكان داود من أصلهان. يقول أبو داود على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرى أضيفها إليها، وهي أن أبا حنيفة رحمة الله عليه كان من تلاميذه النجباء أبو يوسف عليه الرحمة، فمرض أبو يوسف مرضا شديدا خشي أبو حنيفة عليه الهلاك فيه، فكان يعوده ويتفقده في مرضه ذلك، ثم إنه رآه يوما وقد ذهب من أجل أن يعوده رآه مقبلا، فعلم أن الله رب العالمين قد شفاه فعاد. ثم قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: لقد كنت أؤملك للمسلمين، ولئن أصيب الناس بك ليموتن معك علم كثير. فوصلت هذه الكلمة لأبي يوسف فانفخ رحمة الله عليه، وظن أنه بذلك يستطيع أن يستغني عن شيخه، فأخذ لنفسه في المسجد مجلسا خاصا به وحلقة مفردة دون حلقة شيخه. لما بلغته مقالة الثناء من شيخه عليه جلس إلى عمود من أعمدة المسجد، فجلس إليه شيخا، كما قال أبو علي الفارسي رحمة الله عليه لابن جني رحمة الله عليه، وكان ابن جني من أنجب تلامذة أبي علي، وكانوا يتتلمذون على الشيوخ 40 سنة وخمسين وعشرين وعشر سنوات وما دون ذلك وما أكثر منه رحمة الله عليه. قال أبو علي الفارسي رحمة الله عليه لابن جني وقد رآه يكلم الناس في العلم من غير أن يتأهل للكلام في العلم، قال: تزبدت وأنت حصر؟ وأنت تعلم أن الزبيب هو آخر مرحلة من مراحل استواء العنب على أبيه على عوده، وأما الحصر فهو معروف وهو أول مراحل العنب في بداية سيره نحو نضجه. فقال: تزبدت وأنت حصر؟ يعني تصنع من نفسك زبيبا وأنت حصر؟ قال: فعدت وجئت إلى الله رب العالمين وقلت في نفسي: لا أعود إليها أبدا. أبو يوسف رحمة الله عليه لما بلغته مقالة الثناء من شيخه عليه عقد لنفسه مجلسا وصنع لنفسه حلقة، وجاء بعض من يحبه فجلس معه في الحلقة، وتفقده أبو حنيفة يوما ويومين وثلاثة أيام: أين أبو يوسف؟ أين يعقوب؟ فقالوا: يا إمام، لقد صنع لنفسه حلقة واستقل بها وأصبح عالما يشار إليه بالبنان. فنادى أبو حنيفة رحمة الله عليه بعض تلامذته النجباء وقال: اذهب إلى أبي يوسف في حلقته، ثم قف على رأس الحلقة وقل له: يا أبا يوسف، ما تقول في رجل قصار يقصر الثياب، والقصار أيضا الذي يصبغ الثياب؟ وكان أبو يوسف قبل أن يتعلم العلم على أبي حنيفة صبيا عند قصار، وكان أبوه خياطا، فأتى أبو حنيفة رحمة الله عليه بمسألة هو بها عالم، يعني أبو يوسف ينبغي أن يكون عالما لملابسات نشأته وصنعته ومراثته بهذه المسألة محيطا بكل تفاصيلها ودقائقها. قال أبو حنيفة لتلميذه النجيب: اذهب فقف على حلقة أبي يوسف ثم قل له: ما تقول في رجل القصار أعطيته ثوبا لكي يقصره لي، فقال: أقصره لك بدرهم. ثم أخذ الثوب، فمررت عليه بعد يوم فسألته عن الثوب فجحده، فقال: لا ثوب لي لك عندي. ثم مررت عليه في اليوم الثاني فناداني وقال: ائتني بالدرهم وخذ ثوبك فقد قصرته. فهل يستحق الأجرة على تقصير الثوب أم لا يستحق؟ فإن قال لك: يستحق الأجرة، فقل: أخطأت. وإن قال: لا يستحق الأجرة، فقل: أخطأت. ثم أت إليه وذهب، وقد عقد أبو يوسف الحلقة وجلس حوله تلامذته ومريدوه، وأسند ظهره إلى عمود في المسجد كهيئة العالم المتمكن المتبحر الجبل الراسخ القدم العلم الشامخ الفرد الذي يشار إليه ويصمد إليه في حل معضلات العلم. وجاء هذا الرجل فوقف على رأس الحلقة فقال: يا أبا يوسف، ما تقول في رجل؟ وأعاد مسألة أبي حنيفة رحمة الله عليه. فتفكر قليلا ثم قال: يستحق الأجر؟ قال: أخطأت. هما اثنتان لا ثالث له، يستحق أو لا يستحق؟ هل في القسمة العقلية لهذين الاحتمالين من ثالث؟ لا ثالث له، يستحق أو لا يستحق؟ فما دمت أخطأ فعندما قلت يستحق، إذن فالصواب في أن أقول لا يستحق. قال إذن لا يستحق، قال أخطأت ومضى. فقام أبو حنيفة، فقام أبو يوسف رحمة الله عليه عدوا إلى حنفذ أبي حنيفة، فجلس بين يديه تلميذا كما ينبغي أن يكون. فقال له أبو حنيفة: أظن ما جاء بك إلا مسألة القصار. قال: نعم يا إمام. قال: من قعد يفتي وقعد مجلسا يتكلم في دين الله وهذا قدره لا يحسن أن يجيب في مسألة من مسائل الإجارات؟ يفتي في دين الله رب العالمين، يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، وتستحل بفتواه الخروج وتزهق بفتواه الأرواح، ويخلد على حسب زعمه بكلامه الناس في النار. إذا ما كفر إنسانا وعطاه الفيزا لكي يدخل النار خالدا مخلدا فيه بفتواه، وهو لا يحسن أن يقرأ في كتاب الله، ثم يجلس مجلسا ليفتي فيه في دين الله رب العالمين، قال: من قعد يفتي في دين الله رب العالمين، يحل ما حرم الله رب العالمين ويحرم ما أحل الله رب العالمين، وتستحل بفتاواه الفروج والأموال والأعراض وتسفك الدماء، لا يحسن مسألة من مسائل الإجارات؟ قال: الحلب يا إمام. قال: إن كان قصره بعدما جحده فإنما قصره لنفسه فلا أجرة له، وإن كان قصره قبل أن يجحده فإنما قصره لك فله الأجرة. قال: تبت وأنبت، وجلس بين يديه رحمة الله عليه. من ظن أن يستغني عن العلم فليبكي على نفسه، ومن تكلم في شيء من العلم ونقده وهو يظن أن الله تعالى لا يسأله عن كيف أفتيت في ديني فقد سهلت عليه نفسه ودينه، ومن طلب الصدارة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي. نسأل الله أن يعافينا أجمعين. مقدمة من المقدمات بين يدي الموضوع، وقد توالت المقدمات، فعسى أن تكون الجلسة مقدمات، والله على كل شيء قدير. هذه المقدمة تتعلق بالفهم، وهذا الفهم منة من الله رب العالمين فوق العلم. يعني يمكن أن تكون عالما، ويمكن أن تكون حاملا لكثير من العلم حافظا غير واع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن فالفهم منة من منن الله رب العالمين، بل نص الله رب العالمين في محكم التنزيل على أن الفهم منة من عنده وحده، يعطيها من يشاء ويسلبها ممن يشاء. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعيما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. مسألة من المسائل التي تعرض بين يدي أهل القضاء والفتوى في كل يوم، عرضت على نبي الله داود عليه السلام. النفش بالتحريك، نفش هو أن ترعى الغنم على وجه التحديد، ولا يقال النفش للإبل وإنما هو للغنم. رعت الغنم بالليل من غير راع في كرم فأفسدت، وأفسدت ورقه وعناقيده بل وعساليجه، أفلفت. ورفع الأمر إلى داود عليه السلام فقضى لأصحاب الزرع، أصحاب الحرث، أصحاب الكرم بالغنم، وخرج المختصمان من عند داود فمر على سليمان عليه السلام فقال: لما حكم بينكما داود؟ فقال: حكم بكذب، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فقال: أما إني لو كنت مكانه لحكمت بما هو أرفق لكما. فبلغت الكلمة داود عليه السلام ولسليمان من العمر 11 سنة، فاستدعى سليمان فقال: بما كنت تحكم بينهما؟ فقال: يا نبي الله، أدفع الغنم إلى أصحاب الكرم إلى أصحاب العلم، فينفتلون بأصواتها وألبانها وأولادها، وأدفعوا هذه الأرض هذا الكرم هذا العنب بأصحاب الغنم فيقومون عليه ويتعهدون بالحرق والغرس، ويقومون على شأنه بالرعاية والإصلاح حتى يعود كيوم أفسدته الغنم. فإذا عاد إلى اليوم أو الحالة في اليوم الذي أفسدته الغنم فيها، فأنا أدفع الغنم لأصحابها وأدفع الكرم لأصحابه. فقال داود هذا هو الحكم، ورجع إلى حكم سليمان. يقول الله جل وعلا ففهمناها سليمان. وأتى الاحتراز في النص حتى لا تظن بداود سوءا، قال وكلا آتينا حكما وعلما، ثم أتى بمزية داود على سليمان، قال وسقرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وهذه لم تكن لسليمان عليه السلام، فخص كلا منهما بما ميزه الله رب العالمين به، ودلنا الله رب العالمين على أن الفهم في دينه لكي تعرف مراد الله رب العالمين من كتابه، ومراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سنته، هذه منة ممنونة من الله رب العالمين لا تصل إليها بالعلم وحده، بل هي توفيق من الله رب العالمين. وفي صحيح سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أشبه بما حكاه الله رب العالمين في أمر داود وسليمان، أن جاريتين معهما ابنان لهما خرجتا، فجاء الذئب فعدى على أحد الابنين فخطفه، فتنازعتا في الابن المتبقي، وتخاصمتا إلى داود عليه السلام فدفع بالولد المتبقي من الذئب إلى الكبرى. فلما خرجتا مرتا على سليمان عليه السلام فقال أحكم بغير ذلك، فقال داود بما تحكم؟ قال ايتوني بسكين. يقول أبو هريرة رضوان الله عليه راوي الحديث كما هو في الصحيح، ولم أسمع بالسكين إلا يومئذ، لأنه كان يمنيا من دوس رضوان الله عليه، ولم تكن كلمة السكين مما يستعمله أهل اليمن من القحطانيين من العرب العاربة، وإنما كانوا يقولون عنها المدية. كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ناولني السكين، فكان ينظر حوله ويتلفت عما يريده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي يقول سبحان الله ناولني السكين. فلما لم يفهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم مراده، أشار النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناولني السكين، قال المدية أردت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سليمان عليه السلام ايتوني بسكين. قال وما تصنع بالسكين؟ قال أشق هذا الطفل بينهما فأعطي كل واحدة منهما نصف. فأما الكبرى فاستروحت لهذا الحكم لأن الولد لم يكن بإذن الله، فإذا ما تساوت المصيبة مع الأخرى فإن التساوي في الأحزان أفراح، فاستروحت لهذا الحكم وسكتت. وأما الصغرى فقالت لا رحمك الله كف يدك هو ابنها فادفعه لها، فقضى به للصغرى. ففهمناها سليمان. إذن فالفهم منة من عند الله رب العالمين. والآن انظر إلى ما يصنعه سوء الفهم بالأمة سلفا وخلفا. لما وقع ما وقع من أمر الفتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقام النزاع بين علي رضوان الله عليه وبين أصحاب الجمل في موقعة الجمل، وأرجع علي رضوان الله عليه أم المؤمنين عائشة مكرمة معززة إلى خدرها رضوان الله عليها، ثم استمر الخلاف بعد حتى وقع ما وقع من الصدام في صفين، ورفعت المصاحف على أسنة الرماح، ودعي إلى تحكيم كتاب الله، وقيل إن الحكم إلا لله. فأما علي فقال هذه خدعة، فاحملوا عليهم ساعة لكي نفرغ من هذا الأمر، وأما من كان معه فاختلف عليه فأجبروه على القبول فقبل مرغما. ثم اختار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليكون حكما يتكلم باسمه، فأجبر على اختيار أبي موسى الأشعري، واختار معاوية رضوان الله عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه. لما قبل التحكيم خرجت خارجة من جند علي على علي فكفرت، وكفرت على معاوية وكفرت عمرو بن العاص وجملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء القوم لما خرجوا على علي رضوان الله عليه سموا بالخوارج. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف هؤلاء القوم بأوصاف فقال لأصحابه رضوان الله عليهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم. يقول للصحابة رضوان الله عليهم: يحقر أحدكم يا أصحاب محمد قراءته مع قراءتهم وصلاته مع صلاتهم، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني إذا أردت أن تصطاد مهاتا بقرة وحشية فأقصدتها بالسهم، فجاء السهم في بطنها ونفذ منها، فقد مرق السهم من الرمية أي المرمية، فهي رمية بمعنى مرمية. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأنت قدير أن السهم إذا مر من بطن البقرة الوحشية فإنه لا يحمل إلا يسيرا من دماها ويسيرا من أحشائها وبعض الفرث منها، وإذا لا يحمل منها شيئا يقدر بقدر. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذا هؤلاء قوم لا تنقصهم عبادة ولا تنقصهم تلاوة ولا ينقصهم تهجد وقيام لله رب العالمين بليل، ولا تنقصهم نية على الإقبال على دين الله رب العالمين، ولكن المشكلة كانت في الفهم. نسأل الله أن يرزقنا الفهم أجمعين. لما خرجوا عليه كان الرجل يأتي إلى علي فيقول: يا أمير المؤمنين إن القوم يخرجون علي. فيقول: دعهم حتى يخرجوا. فلما استتم خروجهم قال ابن عباس رضي الله عنه لأمير المؤمنين علي: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة، يعني اليوم يوم صائف شديد الحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني تنتظر حتى يأتي الفيح وهو انكسار الحر بوجود الظل وميل الشمس إلى الغروب على ما هو معهود في كتب الفقه. فقال: أبرد يا أمير المؤمنين بالصلاة فلا تفتن حتى آتي القوم. ووضع على عاتقه حلة من أفخر ما يكون من الحلل اليمنية ودخل معسكر الخوارج. فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس وما هذا الذي نراه عليك؟ قال: وما تنكرون علي؟ والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتدي أفخر ما يكون من الثياب اليمنية. قال: ثم تلوت عليهم قول الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ قال: جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم، وجئتكم من عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم لبعض: لا تكلموه، فإنه من قريش، والله عز وجل قال في قريش: بل هم قوم خصمون. وقال آخرون: بل كلموه. فخرج إليها منهم ثلاثة أو أربعة فجلس. قال: قلت: ما تنقمون على علي؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا. قلت: ما هن؟ قالوا: أما الأولى فإنه حكم الرجال في أمر الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. قلت: هذه واحدة. وما الثانية؟ قالوا: أما الثانية فإن علي قاتل فلم يسب ولم يغنم، يعني في موقعة الجمل قاتل، ولكنه لم يأخذ من وقع في يده من قاتله سديا، ولم يأخذ الغنائم، لم يسب ولم يغنم. فإن كانوا مؤمنين فلا يحل له أن يقاتله، وإن كانوا كافرين فقد حل له أن يسبيهم وأن يغنم منهم ما أغنمه الله رب العالمين منهم له. قال وهذه ثانية، فما الثالثة؟ قالوا أما الثالثة فإنه محى نفسه من إمارة المؤمنين، فإذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال إن أخرجته بما هو وارد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما تعترضون به عليه ترجعون؟ قالوا وما لنا لا نرجع. قال أما قولكم إنه حكم الرجال في أمر الله رب العالمين والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، فأنا أقول لكم إن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فجعل الحكم ها هنا للرجال أم لغير الرجال. قال ابن عباس لهم أيضا للخوارج، وأيضا يقول الله رب العالمين في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. يقول ما شفتكم الله رب العالمين، يعني أستحلفكم بالله. أحكم الرجال في أرنب بربع درهم يعني لا تساوي شيئا وفي بضع امرأة أو لا؟ أم حكم الرجال في كف نزيف الدماء بين المسلمين وفي فض النزاع بين المتقاتلين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالوا بل حكم الرجال في هذا الأخير أفضل. قال أخرجته من هذه؟ قالوا اللهم نعم. قال وأما الثانية فإنكم اعترضتم عليه بأنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، وأنتم تعلمون أن المعسكر الذي كان يقاتله علي رضوان الله عليه كان فيه أم المؤمنين عائشة، فإن قلتم إنكم تستحلون من عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها ما تستحلون من النساء فقد كفرتم، وإن قلتم إنها ليست بأمنا فقد كفرتم، فأنتم تترددون بين ضلالتين. هل أخرجته من هذه؟ قالوا اللهم نعم قد أخرجت. قال وأما الثالثة فإنكم تقولون إنه محى نفسه من إمرة المؤمنين، وأرجع الأمر إلى الحكمين لكي يحكم الحكمان بما يريهما الله رب العالمين في إمرة المؤمنين لمعاوية أو لعلي رضي الله عنهم. وتلك دماء طهر الله رب العالمين منها أسيافنا فلا نلوث بها ألسنتنا. هذه قاعدة علماء رحمة الله عليه، هذه دماء طهر الله منها أسيافنا فلا نلوث بها ألسنتنا. يقول إنكم تعترضون عليه بأنه محى نفسه من إمرة المؤمنين، وأنا آتيكم بما تعلمون أو ما لا تعلمون. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلح الحديبية وقد جلس في مجلس الصلح ومعه سهيل بن عمرو موفدا سفيرا من قبل قريش ليعقد الصلح مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال فجلس سهيل بن عمرو والكاتب لعقد الصلح بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو علي رضوان الله عليه الذي تعترضون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض سهيل وقال لا أعرف الرحمن الرحيم، قال وما تريد أن أكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي اكتب باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال سهيل معترضا لا أعلم أنك رسول الله ولو أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك. قال وما أكتب؟ قال اكتب اسمك واسم أبيك. فقال امحها يا علي، يعني امح رسول الله من الصحيح. فقال علي والله لا امحها ابدا يا رسول الله. فأخذ النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيفة فمحها بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقال: يا علي اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. أخرجته من هذه، فقالوا: اللهم نعم. فرجع معه 2000 إلى معسكر علي عليه الرضوان. وتعلم أن الذي أخطأهم ها هنا ليس هو الذكر، وليس هو العلم، وليس هو التلاوة، وليس هو القيام بالليل، وليس هو أمر الصلاة، فإنهم كان بين أعينهم كأمثال ركب العنز من كثرة السجود، وكانوا مسهدة وجوههم، مسهمة أبشارهم، وكانوا كأنهم لا يذوقون ذواقا بنهار أبدا من مواصلة الصيام، ولا يذوقون مناما بليل أبدا من كثرة القيام. ومع ذلك لسوء الفهم ولخطئه خرجوا على أمير المؤمنين عليه فكفروه بغير وجه حق على الإطلاق. فلما أن بين لهم عاد منهم 2000. فاللهم أعدنا إلى سواء الصراط بمنك وكرمك، وأنت على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالمقدمة التالية بعدما أسلفنا بحول الله وقوته هي أن المسلم كالماء المطلق، لا يقيد بقيد ولا يوصف بوصف سوى الإسلام. والماء المطلق والماء الطهور عند الفقهاء عليهم الرحمة، وهو ما يطلق عليه لفظ الماء من غير قيد، فلا يقال ماء ورد ولا ماء عجين، ولا يوصف بوصف ولا يقيد بقيد لا من أمامه ولا من خلفه. فالمسلم كالماء الطهور لا يقيد بقيد ولا يوصف بوصف إلا الإسلام. فإذا قيد بقيد أو وصف بوصف فقد خرج من حيز الماء المطلق الطهور إلى حيز الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره إن كان المخالط طاهرا، أو إلى حيز النجاسة إن كان المخالط نجسا. وإذن، وهذه مقدمة من أهم المقدمات، المسلم كالماء المطلق، الماء الطهور الذي لا يقيد بقيد ولا يوصف بوصف سوى الإسلام. وقد دلنا على ذلك الله رب العالمين في محكم التنزيل، بل دلنا الله رب العالمين على أن تقييد المطلق الذي أطلقه الله رب العالمين علينا في القرآن العظيم تسمية باسم المسلم فقط، من فعل ذلك فهو سفيه. بيّن لنا ذلك ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل كيف وأين. يقول الله جل وعلا: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فسمانا إبراهيم عليه السلام بالمسلمين، لا أمامها شيء ولا وراءها شيء، وإنما هي مطلقة كالماء الطهور لا يقيده قيد ولا يوصف بوصف إلا المائية، وهي الإسلام ها هنا. فهي ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فإذا تسميتنا بالمسلمين من ملة إبراهيم. ويقول الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وإذا من رغب عن اسم المسلم فسماه باسم يقيده من أمام أو من خلف، أخرجه عن حيز الطهورية والإطلاق الذي جعله الله رب العالمين من ملة إبراهيم، فقد وقع في المحظور الذي بينه لنا ربنا جل وعلا في محكم التنزيل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. مقدمة الأخيرة هي ما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. هذا الفعل وهذا الصنيع قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. تأمل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في من أفتى بغير علم فجاء من وراء فتواه هذا البلاء، قال قتلوه. ومن الذي يقول؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يرسل الكلام على عواهنه، بل كلامه تشريع، لأن الله عز وجل يقول في حق منطقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. فقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتلوه، ثم التضليغ بعد ذلك بالدعاء عليهم في قوله صلى الله عليه وسلم قتلهم الله جزاء وثاقا، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي، أي الجهل والتحير والتردد في الأمور، إنما شفاء العي السؤال. انظر وتأمل في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما شفاء العي السؤال، فقد جعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهل مرضا وجعله داء، وجعل الشفاء منه في سؤال أهل العلم. قال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فجعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داء، وجعل الخروج منه بالشفاء على أيدي العلماء الأثبات، نسأل الله أن ينفعنا بهم أجمعين. وأنت حفظك الله رب العالمين، إذا ما تأملت في شأنك فتجد أنك إذا مرض جسدك تبحث عمن يطبه لك، يعني عمن يداويه وعمن يعالجه، ولا تبخل بالمال في السفر وفي العلاج وفي اتباع أوامر من يأمرك من أهل الطب الحاذقين في أوامرهم المشددة باتباع ما يأمرونك به، فأنت لا تكسل في هذا ولا تتوانى ولا تتقاعس فيه لعلاج بدنك، وبدنك صائر إلى التراب. وأما روحك وقلبك فإذا ما جاء فيهما شيء من الجهل وهو مرض كما قال الرسول، فأنت لا تكلف نفسك بأن تسأل أحدا من أهل الذكر والعلم، وإنما تسأل من لا ينبغي لك أن تسأله، وستوى إن شاء الله رب العالمين أنك إذا سألت من لا ينبغي أن تسأله في أمر من أمور الشرع فأفتاك وهو غير متأهل للفتية فهو آثم، والسائل آثم حذو النعل بالنعل، نسأل الله أن يعافينا أجمعين. إذا مرض الإنسان بمرض الجهل يعرض لقلبه وروحه وضميره، وعرض له أمر من أمور الشرع، لا يبحث عن من يطبه ولا عن من يداويه ولا من يعالجه، وإنما يكسل ويسأل من لا يعرف بمثل هذا العلاج ولا يجده عنده. فنسأل الله أن يوفقنا للنظر في هذه المقدمات، وأن يجعلها مدخلا مستفيضا لموضوع قصير كانت بين يديه إن شاء الله رب العالمين، حتى لا أطيل عليه. القول على الله رب العالمين بلا علم هو أكبر المحرمات في دين الله رب العالمين. يقول الله جل وعلا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلم يبح ربنا تبارك وتعالى لأحد مهما بلغ منصبه أن يتقول عليه أو أن يقول الله رب العالمين ما لم يقل ولو كان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بر صادق راشد لا ينطق عن الهوى، وإنما خرج هذا مخرج التهديد لمن هو دون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا يجترئ أحد على القول في دين الله رب العالمين بغير علم. وانظر إلى هذا التهديد الشديد الذي يقوله الله رب العالمين موجها الخطاب فيه لنبينا محمد: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، كهيئة من يضرب بالسيف، فإذا أراد أن يضربه بالسيف على قفاه أو من قفاه أخذ لا بيمينه وإنما بيسراه، ثم يضربه بالسيف لا من أمام وجهه فيكون أخف عليه لأنه لا يبصر السيف بعينيه، وإنما إذا أراد أن يضربه بالسيف من قبالته فيرى السيف وهو ينزل على رقبته أخذ بيمينه فيكون أشد عليه. فيقول ربنا تبارك وتعالى: لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وهو عرق به مياط القلب والقلب معلق به، فما منكم من أحد عنه حاجزين، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بر راشد لا يأتي منه مثل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. نهي عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم، ويدخل في الكذب والقول على الله رب العالمين بلا علم القول على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا بلا علم، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن العلماء يقولون قولا عجبا، يقولون إنك مهما رويت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلحنت فيه، يعني رفعت منصوبا أو نصبت مرفوعا، فقد كذبت على الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن وأنت لحنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللحن أحيانا يؤدي إلى قلب المعنى، بل يؤدي أحيانا إلى الخروج من الملة، نسأل الله العافية والسلام. يعني لو أن إنسانا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالخشية واقعة هنا ممن؟ حاشا لله، وإنما صحة الآية أن تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون من الله رب العالمين. لو أنك قلت: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فمن المبتلي ومن المبتلى على هذا الخطأ؟ وإنما الصحة أن تقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فالذي ابتلي هو إبراهيم والمبتلي هو الله رب العالمين. وكما هو في أول براءة أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء من المشركين أيضا، في عهد عمر رضوان الله عليه قام إمام جاهل ليصلي بالناس فاستفتح براءة فقال: أن الله بريء من المشركين ورسوله، فكأنما قال بالمعنى أن الله عز وجل برئ من رسوله. فقال الأعرابي وكان يصلي خلفه: أو قد برئ الله من رسوله؟ نحن نبرأ ممن برئ منه الله. فأخذ بيده حتى أقيم بين يدي عمر، فقال: ما هذا الذي نقل عنك؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنما قام إمامك الذي نصبته للناس بالصلاة فقال إن الله بريء من المشركين ورسوله، فبريت ممن برئ منه الله رب العالمين. فقال: ليس كذلك، وإنما هو أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال: كذلك يكون. فأنت إذا رويت عن النبي حديثا ولحنت فيه، يعني لم تضبطه على شيخ ضابط في إعراضه، في نطقه، في مخرجه، في تلقيه، حتى يعود إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صحيحا، مهما رويت عن النبي فلحنت في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا حديث من الأحاديث المتوافرة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا قاعدة من قواعد أهل السنة، قاعدة عظيمة جليلة جدا، هي أن هذا الوعيد وأمثاله إذا ما وردت النصوص فإنه لا يحكم بمقتضاه على المعينين تعيينا. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا كذب إنسان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل يحكم عليه في حال حياته بأنه من أهل النار؟ نقول فلان من أهل النار. أقرب لك هذا المثال بهذه القاعدة إن شاء الله رب العالمين. يقول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلان من الناس أنت تعرفه وتعرف يقينا أنه يأكل مال اليتامى، فهل تقول فلان في النار بعينه؟ لا يجوز. ولكن النص على عمومه، على عمومه ينزل على من فعل ذلك من غير تعيين، لا ينزل على المعينين، وإنما يؤخذ على عمومه وإطلاقه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسيدخلون النار. ولكن من أدراك أن هذا الآكل لمال اليتيم الذي تعرفه أنت والذي حكمت عليه بأنه في النار لن يحدث قبل موته توبة نصوحة تقبل منه؟ ومن أدراك أنه لن يأتي قبل موته بحسنة ماحية؟ ومن أدراك أنه لن تقع عليه قبل موته مصيبة مكفرة؟ من أدراك؟ فلا يحكم بجنة ولا نار على أحد من أهل القبلة، ولا يشهد بشيء من ذلك على واحد من أهل القبلة على التعيين إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله عز وجل حرم القول عليه بغير علم، وقال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: هذا ترتيب تصاعدي، فبدأ الله رب العالمين بالأسهل، وانتهى الله رب العالمين إلى الأكبر الأعظم، وهو أن تقول على الله رب العالمين بغير علم، لأن القول على الله رب العالمين بغير علم هو أكبر أجناس المحرمات عند الله رب العالمين. ولأن هذا القول على الله تبارك وتعالى بغير علم إنما يدخل في دين الله رب العالمين ما ليس منه، ويمحو من دين الله رب العالمين ما أثبته الله رب العالمين فيه. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا ممن يتقول عليه بغير علم، إنه على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نكون متثبتين في كل أمورنا، وكان ابن عمر رضوان الله عليه يقول للمستفتين الذين يستفتونه، يقول: تريدون أن تجعلونا جسرا على جهنم تعبرون عليه؟ وهذه جملة شائعة اليوم بين الناس من عوام المسلمين، يقولون: اجعلها في رقبة عالم واخرج سالم. وليس الأمر كذلك، لأن المستفتى ينبغي أن يكون مالكا لأداة الفتوى، وينبغي أن لا يكون متسرعا أيضا في الحكم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وهم من أصحاب من؟ من أصحاب رسول الله. 120 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الواحد منهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، ويقول: أدركت في هذا المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما منهم من يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا، رضوان الله عليهم أجمعين. وعن ابن الجوزي قال: إن إبراهيم النخعي سئل عن مسألة فقال: ما وجدت من تسأله غيري، مع أنه كان جبلا راسخا من جبال العلم رحمة الله عليه. وعن مالك قال: ما جلست للفتيا حتى سألت 70 شيخا، 70 شيخا من شيوخ مالك، يقول: سألت 70 شيخا قبل أن أجلس للفتيا، هل ترون لي أن أفتي؟ فقالوا: نعم. فقيل لمالك: لو نهوك؟ قال: لو نهوني انتهيت، لو قالوا لي لا تفتي لم أفت، رضي الله عنهم أجمعين. وقال رجل لأحمد بن حنبل رحمة الله عليه: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت، فأفتني. فقال: ليتك دريت كيف حلفت حتى أدري كيف أفتيك، ليتك دريت كيف حلفت حتى أدري كيف أفتيك. فهذه سجية العلماء رحمة الله عليهم من خوفهم من الله رب العالمين. بل إمام الكل وأسوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. فما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند ورواه الحاكم في المستدرك بسند حسن عن محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنه أجمعين، عن محمد بن جبير عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، سئل قيل: يا رسول الله، أي البلدان شرف؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أدري. من الذي يقول لا أدري؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وما المسألة؟ أي البلدان شرف؟ مسألة خفيفة يفتي فيها اليوم باعة الطماطم في الأسواق، يفتي فيها كل من قرأ كتاب بتعريفة فعمل فيها أبا ظريفة واعترض على الشافعي ومالك وأبي حنيفة. مسألة خفيفة. وأما محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي فيقال: أي البلدان شر يا رسول الله؟ فأقول: لا أدري، حتى أسأل جبريل. فلما جاء جبريل قال له النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا أدري حتى أسأل ربي. ثم لبث ما شاء الله أن يلبث ثم عاد فقال: يا محمد، سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي. فقال: شر البلدان أسواقها. إيش جواب المسألة اللي قالت يا محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام لا أدري؟ أي البلدان شر؟ وجوابها: أسواقها. وأما الحكم في الدماء، في الفروج، في الأعراض، في الخلود في النار، فهذا أسأل من هذه المسائل. ويفتي فيها من يظن نفسه فوق محمد صلى الله عليه وسلم من غير برهان من الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ساروا رضوان الله عليهم على منهاج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الصفة لم تكن صفة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا صفة جبريل وحده، وإنما كانت صفة الملائكة وما زالت. لأن الله تبارك وتعالى لما قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: ماذا؟ لا ندري. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. يعني قالوا: ماذا؟ قالوا: لا ندري. ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وكانوا يعلمون تلامذتهم قولة لا أدري كما يعلمونهم السورة من القرآن. وأنت أعزك الله إذا قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإذا قلت أدري سألوك حتى لا تدري. إذا قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإذا قلت أدري سألوك حتى لا تدري. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: لقد رأيت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا، رضي الله عنهم أجمعين. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فيقول: من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون، وإذا فمكانه الحقيقي وراء أسوار الديمارستان. عارفين الديمارستان؟ اللي هو مستشفى العباسية. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. وعن ابن عباس نحو ذلك رضي الله عنهم أجمعين. ويقول أبو حسين الأسدي: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. إن أحدكم لا يفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أصحاب بدر، لجمع لها أهل بدر، وأما أنتم فتفتون. وهذا كان يقال متى؟ كان يقال في زمان العلم فيه كثير والجهل فيه قليل والفتوى فيه بغير علم تكاد تكون معدومة. ومع ذلك يقول أبو الحسين الأسدي إنكم لتتجرؤون على مسائل تفتون فيها لو أنها عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، فما تقول في هذا الزمان الذي نحن فيه وقد قل فيه العلم وفشى فيه الجهل، فمن أجدر بإمساك لسانه نحن أم هم؟ يقول لبيد بن ربيعة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم والشاعر الفذ المفلق صاحب المعلقة المشهورة، يقول في بيت الله: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. وأما الخلف بالفتح فهو الخلف الصالح، وأما بالسكون فهو الطالح، فخلف من بعدهم خلف ولا خلف؟ خلف. فالخلف خلف سوء. ولذلك إذا أراد رجل من أهل اللغة أن يدعو عليك وأنت لا تدري قال للأبعد: جعلك الله خلفا، جعلك الله رب العالمين خلفا لمن قبلك. فأما الخلف فلا يكون إلا بسوء، وأما الخلف فلا يكون إلا بخير. فيقول لبيد بن ربيعة: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فلما سمعتها عائشة رضوان الله عليها قالت: رحم الله رب العالمين لبيد، فما كان يقول لو أدرك زماننا. زمان من؟ عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغت المقولة عروة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وهو من كبار التابعين، لما بلغته مقولة عائشة قال: رحم الله عائشة، فما كانت تقول لو أدركت زماننا. فلما بلغت المقولة سعيد بن المسيب رحمة الله عليه قال: رحم الله عروة، فما كان يقول لو أدرك زماننا. وأما نحن فماذا نقول؟ فإذا قال أبو الحسين الأسدي لمن في زمانه إنكم لتفتون وتتكلمون في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، فما نقول نحن في زماننا هذا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. سئل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر عن شيء فقال: لا أحسنه. فقال السائل: إني جئت إليك لا أعرف غيرك، لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي. يا ابن أخي لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حول، والله ما أحسنه. يعني هذه المسألة التي تسألني عنها والله ما أحسنه. فقال شيخ من قريش كان جالسا بجوار القاسم بن محمد بن أبي بكر رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، قال: يا ابن أخي الزمها، يعني لا أدري يعني ما أحسنه، الزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم عندما قال لا أحسنه. فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. وسأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياما يسأله عن نفس الشيء، فقال: إني أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه. وعن الهيثم بن جميل قال: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال: في 32 منها لا أدري. وقبل ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وقال: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. صاحب المدونة يقول لنا سؤالا ينبغي أن نبحث له عن جواب، يقول: من أسفه الناس؟ قال: نظرت فوجدت أسفه الناس وأقلهم عقلا من باع دينه بدنياه، من باع دينه بدنياه. قال: ولكني نظرت فوجدت أسفه منه من باع دينه بدنيا غيره. يعني من باع دينه بدنياه سفيه بلا خلاف، لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فيقول: أسفه الناس من باع دينه بدنياه. يقول: ولكن أسفه منه من باع دينه بدنيا غيره. قال: ومن هو الذي يبيع دنياه بدنيا غيره؟ قال: هو الرجل ينصب نفسه للفتية، فيأتي إليه الرجل يسأل، يقول ما تقول في هذا اليمين الذي حلفته على امرأتي أو على مالي؟ فيقول لا شيء عليه. فيذهب الرجل السائل فيستمتع بامرأته وبماله، ويكون الوزر على من؟ على من أفتاه. فهذا رجل قد باع دينه بدنيا نفسه أم بدنيا غيره؟ هذا رجل باع دينه بدنيا غيره، فهذا أسفه الناس طرا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، وأن يرحمنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما يعلم ما أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يبارك فيكم وفي قريتكم وفي مركزكم وفي محافظتكم، وأن يبارك في مصرنا التي هي معنية بالأخطار من كل حدب وصوب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها وأن يحرسها، وأن يوفقنا جميعا للذود عن هذه الدار التي يرفع فيها الأذان ويقال فيها لا إله إلا الله، أن تدنسها أقدام إخوان القردة والخنازير أو أي عدو يريد أن يستبيح بيضتها أو يستأصل شأفتنا. فأسأل الله تبارك أسماؤه وتقدست صفاته بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يبارك في هذه البلد، وأن يبارك في مصرنا الحبيبة، وأن يبارك فيكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من أهل العلم. وأنا أقول لكم إنه لا قيمة لما قلت إطلاقا إن أنا أفتيتكم في أمر من أمور الفقه في هذا اليوم على وجه التحديد، فكل سؤال يعرض علي فجوابه لا أدري، وإلا فما تقولون فيما قلنا قبل. من الفتوى من أجل أن تكون صحيحة لابد فيها من مراعاة واعتبارات لأمور شتى، فلابد من مراعاة حال المستفتي، ولابد من النظر من الأحوال التي قدرها الله رب العالمين حوله مما دعاه إلى طلب الفتية، ولابد من النظر في أمره بعين الاعتبار وعلى قواعد علمائنا رحمة الله عليهم من النظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فلعل الإجابة عن سؤال في مكان تختلف عن الإجابة على ذات السؤال في مكان آخر لتغير الأحوال التي تلابس المستفتي مما قدره الله رب العالمين عليه. وأنت خبير بإجابات البشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من كان يسأله يقول له يا رسول الله أي الأعمال أفضل أي الأعمال خير، فيقول الصلاة على أوقاتها أي الأعمال خير، يقول بر الوالدين يقول أي الأعمال خير، يقول الجهاد في سبيل الله، فينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل إنسان على حسب منزلته. وأما أن يؤخذ هذا الأمر على إطلاقه وشيوعه فهذا يؤدي إلى كثير من الخلل، إلى الخلل العظيم. أنا علمت بفضل الله تبارك وتعالى أنه سبقني أساتذة كرام قد تخصصوا في الفقه وأصوله وهم أجدروا على أن يتكلموا في هذه الأمور الفقهية عن وعي وعن بصيرة، وأما مثلي فما بلغت مثلكم بعد أن أكون طالب علم، لم نبلغ بعد أن نكون طلاب علم كما اتفقنا عودا على بدء في بدء هذا الأمر. وأنا لا أجلس لأحاضركم وإنما أنا أجلس معكم لأذاكركم، فنحن نتذاكر سويا، حتى إن علماءنا عليهم الرحمة كانوا في مجالس المذاكرة في عرض الحديث لا يحلون لتلامذتهم عند المذاكرة أن ينقل أحد منهم عن واحد من هؤلاء العلماء المذاكرين حديثا يقول لأننا نفسه فوق منزلته التي أنزله الله رب العالمين إياه، لأن الإنسان إذا أنزل نفسه فوق منزلته فضحه الله رب العالمين، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، نسأل الله العافية. من سمع يعني من طلب أن تكون له سمعة سائرة في أرض الله وبين خلق الله، فمن سمع بعمله أو بقوله سمع الله رب العالمين به يعني فضحه، نسأل الله العافية والسلام. ومن يرائي يرائي الله رب العالمين به، فأسأل الله رب العالمين أن يرزقني وإياكم الإخلاص. وأما ما يتعلق بالأسئلة فجوابي عليها جواب مالك رحمة الله عليه وهو إمام متبع، كان يسأل عن 50 مسألة فيقول فيها جميعا لا أدري، وما أبلغ أن أكون شسعا عليه رحمة الله عليه ورضوانه، وإن كنت أطمع أن يحشرني الله رب العالمين وإياه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة أخذا بحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، كلمة حرام الشائعة على ألسنة الناس حرام، كلمة حرام حرام، حتى إن العلماء رحمة الله عليهم فيما هو مقطوع بتحريمه، وقد يقدر الله رب العالمين لنا لقاء بعد، نسأل الله رب العالمين السلامة لنا ولكم والعافية، قد يقدر الله رب العالمين لنا لقاء بعد فنتدارس فيه هذا الأمر إن شاء الله رب العالمين. فيما هو مقطوع بتحريمه كان الواحد منهم يقول عندما يسأل عن أمر قطع بتحريمه يقول أكرهه، كما هو ثابت عن أحمد رحمة الله عليه وعن مالك وعن الشافعي بل عن أبي حنيفة أيضا رحمة الله عليهم أجمعين، فكان يقول فيما هو مقطوع بتحريمه يقول أكرهه، ومذهبه التحريم ولا يقصد الكراهة التي يذهب إليها الفقهاء المتأخرون، وإنما الكراهة التي عناها الله رب العالمين في محكم التنزيل، إنما عدد ما عدد من أصناف المحرمات في أوائل سورة الإسراء، ثم قال ربنا بعقب ذلك بعقب ما سرد من المحرمات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هل هو المكروه الذي إذا فعلته لا تعاقب وإذا تركته تثاب على حسب اعتبار الفقهاء المتأخرين؟ يعني هل قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وهي مما عدده الله رب العالمين وعقب عليه بقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، هل قتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق مكروه على حسب العرف الحادث، أم هي مكروه بمعنى أنها محرمة تحريما غليظا في دين الله رب العالمين؟ وإذا فهؤلاء العلماء رحمة الله عليهم كانوا يمسكون ألسنتهم، فلا تقل كلمة حرام على أمر من الأمور فهذا حرام، لا يجوز أن تحرم أمرا بغير وجه حق إطلاقه، والأئمة رضوان الله عليهم يلتزمون الأدب مع الكتاب ومع السنة، حتى فيما هو مقطوع بتحريمه يقول فيه أكرهه على حسب عرف الكتاب والسنة من حيث اللغة التي أنزل الله رب العالمين بها القرآن العظيم. فعلينا أن نمسك ألسنتنا عن القول وأن نجتهد في أن نصل إلى حد المسلم الذي يريد الله رب العالمين. لأن يقول لكم أيها الأحبة من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونأخذ الوقت الذي كان ينبغي أن نجيب فيه، أكنتم ستتركونني وتقومون أم تجلسون؟ ستجلسون ولو مرغمين إكراما للضيف طارق الغريب. وإذا فلنأخذ هذا الوقت، علينا أن نكف ألسنتنا عن القول على الله رب العالمين بلا عين، وعن الفتوى في دين الله رب العالمين مطلقا. وأما الإرشاد ترشد إلى ما علمته الله رب العالمين بالوسائل الشرعية المنضبطة بالكتاب والسنة فهذا إرشاد وليس بفتوى، فتكون عند ذلك ناقل علم. وأما أن تفتي في دين الله رب العالمين فهذا لا يجوز لك بحال. علينا أن نجتهد معا كما اتفقنا في بداية هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يجعله طيبا مباركا، علينا أن نجتهد لكي نصل إلى حد المسلم الذي يريده الله رب العالمين. لا طالب العلم ولا العالم فضلا عن الذي يفتي من العلماء، وإن كنا نسأل الله أن يجعلنا كذلك أجمعين. لأني أسأل فأقول، الناس يقولون يا رب هذا المال فأين الصحة؟ أقوام يمتعون بالمال وتسلب منهم الصحة فيقولون يا رب هذا المال فأين الصحة، وآخرون يقولون يا رب هذه الصحة. فعلينا أن نجتهد من أجل أن نصبح مسلمين بحق، فنكف الألسن عن الغيبة والنميمة والطعن في الأعراض، وعن أن نقع في حد قبض يلزمنا به حد من حدود الله رب العالمين، 80 جلدة في الظهر ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا لمجرد أنه يقول قولة رعناء وإن لم يكن عاليا له، لأنه حد قبض وحرم الله رب العالمين قبض الأعراض. بل إن الشافعي رحمة الله عليه في مذهبه القديم قال من قذف أهل بلدة أو مصر، يعني بعرفنا الحالي جمهورية، من قذف أهل مصر أو بلدة فعليه حد قذف بعدد أهلها وسكانها، يعني يضرب عن كل واحد وكل واحدة 80 جلد. فلما جاء مصر رحمة الله هم 4 من الشهود يشهدون بشروطهم، ولا بد أن يكون الشهود هؤلاء عدولا حتى يشهدوا أمام القاضي الذي سيحكم بإقامة الحد، فلا بد أن تأتي ب4 شهود وإلا فهو حد في الظهر 80 جلدة ثم يسمى الأبعد فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا. ولو عرض ولو كانت بالكناية، يعني لو قال له مثلا تظن مثلا أن أمك يعني طاهرة الدين، أو يقول إنها ليست مثل فلانة ولو كان بالتعريض، إذا لم يأتي بالشهود 4 انظر إلى خطر اللسان فأمسك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل أودى بالأمة إلى ما هي فيه من التردي إلا ألسنة منفلتة تتكلم في دين الله رب العالمين وفيما تعلم وما لا تعلم. وقديما قال علماؤنا عليهم الرحمة لو سكت الجاهل لاستراح العالم. فأما أسئلتكم فبارك الله فيكم فهي تعرض على أهل الاختصاص ممن يستطيعون الفتوى فيها، وأما أنا فلم أصل بعد إلى حد الفتوى ولا إلى مقامها، فقولي فيها جميعا ما قال مالك عليه الرحمة لا أدري. وبارك الله فيكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.